إن تبدى لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم. يبقى ما تسألش. فلما ينزل القرآن أو يخبرك النبي صلى الله عليه وسلم ولم تفهم اسأل حتى تفهم. أما إن تخترع حاجات وتسأل عن أشياء ما كانتش، تسأل عن أشياء لا تحتاج إليها، هذا لا ينبغي. علم الصحابة ذلك والأدبهم في ذلك القرآن بأنه قال لهم إذا ناديتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. عارفين بقى تسألوا مش عايزين تبطلوا أسئلة، قالوا لا نستطيع ما نقدرش. أما قال لهم إن ما تسألوش قالوا لا نقدر، أما لازم نسأل. فلما قال لهم أما تسأل ادفع، هنا بقى لا محدش سأل، سكتوا. استحيوا بينهم وبين أنفسهم، إن كنا بنقول للنبي صلى الله عليه وسلم ما نقدرش أدينا أضرنا وعشان حندفع. الوحيد اللي سأل كان علي بن أبي طالب، كان معاه دينار فك ودراهم وسأل كم سؤال وبقى يتصدق عن كل سؤال بدرهم نادية. الغرض أن الآية أدبته فلن يسألوا بعد ذلك. ولذلك هم يقولون وكان يعجبنا أن يأتي الأعرابي الجاهل فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم فيستفيدون من ذلك. يا ترى هم سألوا كل تركوا كل الأسئلة؟ لا، الأسئلة التي لا يحتاجون إليها، وإلا فيما يحتاجون إليه قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم هل سألوا إذ جاهلوا إنما شفاء العي السؤال. لكن مسألة أنه يفتح لنفسه بقى الباب اسأل براحتك، وأي سؤال يسأله وكل ما يخطر على باله يسأل فيه، فين الوقت اللي هيجبرهم النبي صلى الله عليه وسلم عشان يجاوب عن هذه الأشياء كلها؟ لا، أدبهم بشيء آخر، إن ما تقعدش تنقر في الحاجة عشان توصل للنهاية بشيء في الجواب. أحيانا يسأل الواحد ولا يجيبه النبي صلى الله عليه وسلم لحكمة من الحكم، ويسأل تاني يسأل تاني، زي اللي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحج الآية ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل. راح واحد سأل أكل عام؟ ما ردش عليه. أكل عام؟ ما ردش عليه. أكل عام؟ يعني أنا عايز أتأكد ده بقى ما ردش عليك أسكت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له وبأمثاله وروني ما تركتكم، إنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. وقال لهم في هذا الأمر إن تسألوا عن الحج لو قلت نعم في كل عام لوجبت، لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت لما استطعتم، وروني ما تركتكم. تسألش كثير. وقال لهم في هذا الحديث العظيم انه اعظم المسلمين في المسلمين جرمة اكبر مجرم فيكم اللي يسأل سؤال عن حاجة ربنا ما حرمهاش راح نزل تحريم هذا الشيء بسبب سؤال هذا الانسان. كل هذه الاحاديث في تأديب اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في ان لا تكثروا من السؤال، ولا تسألوا عن اشياء ما حصلتش وما نزلتش، ولا تسألوا الا عما تحتاجون اليه فقط. فإذا سألتم فلا تملوا النبي صلى الله عليه وسلم ولا تلحوا عليه في ذلك، فتأدب الصحابة في هذه الأشياء. هنا من بعدهم تعلموا منهم ذلك، والصحابة تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لا يجيبون إلا عما يحدث من وقائع. فكان الواحد منهم يسأل السؤال فلا يجيب ويشيل على غيره، ويمكن السؤال يدور على 20-30 واحد من الصحابة ويرجع للأولان ثاني هذا السؤال. كان يتورعون انه يجيب وهو يجد من هو اعلم منه، وبرضه عشان يتأدب السائل مش كل شوية يطلع له يسأل ويسأل. اللي بيطلع السؤال والله احتاجه يقوم يجاوبه، مش محتاجه يقوم يسأله ان نزلت اللي انت بتقول ده حصل. فاذا قال له حصل يجي، اذا قال له لم يحدث يقول ده، فاذا حدثت اجبناك عنها. اما تبقى تحصل يبقى نجتهد لك، ويبقى ربنا يوفقنا لما ينزل الشيء سنرينه. النبي صلى الله عليه وسلم انما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم. يا ترى كثر السؤال، هو الانسان يقول ما بسأل عشان اتعلم، وكل ما اسأل كل ما هتعلم. لكن الانسان الكثير السؤال معناه ما بيتعلمش الا بهذه الطريقه، وعمر العلم ابدا ما يكون سؤال وجواب سؤال وجواب، زي واحد يمسك كتاب فتاوى ويقرا فيه وخلاص يتعلم، لم يتعلم شيئا، هو عرف هذه الاجوبه عن هذه الاسئله فقط. لكن العلم من يريد ان يكون فقيها يبقى ياخذ ابواب الفقه من اولها من الف ب لغايه ياء الفقه، درس الفقه عرفه حفظه شيء ورا شيء صار الفقه سجيه له. تعلم الفقه وتعلم الاحكام الشرعيه. الحياة كلها أسئلة، لا هيحفظ قرآن ولا هيحفظ حديث ولا هيتعلم فقه، لا هو بس عايز اللي خطر على باله ياخد الجواب منه. طب اللي اتعود على السؤال هيكون حاله ايه؟ هيسأل ويطرح أسئلة